أسرتك نبع السعادة بعد تحقيق العبادة بعد تحقيق العبادة خليك نقدم ما يسرك من برامج مستفادة من برامج مستفادة تابع وخلك معانا اسأل وتلقى اللي فادة نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة تابع وخلك معانا اسأل وتلقى اللي فادة نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة ما تريد لك نجيبه اسأل وتلقى اللي فادة التصافي والمحبة يبعث أنواع السعادة والتشتت بين الأسرة يجلب هموم ونكادة الله يديم التصافي كلني حقق مرادة الدلال الزائد للطفل يطوي على أحلامه ويحد من تحقيق طموحاته لأن كل شيء متوفر له ولن يشعر بقيمة الأشياء لأنه لم يرهق نفسه في الحصول عليها وهذا ما يعرف بالعطاء المجروح الله يديم التصافي كلني حقق مراد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمته وبركاته وعسى الله أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته أتمنى من أخوات النساء أنهم لا يزعلون علي لأنني قدمت على طول هذه الكلمة لأنني سأتكلم عن موضوع وهو الدلال وخاصة عند الزوجة المدللة التي بوجهة نظري أنها هي من أعظم المشكلات التي تؤدي إلى الطلاق وبالذات المثقفات المتعلمات التي تقول هذا حقوق الزوج وهذا حقوق المرأة وهذا وهذا فتصطدم مع زوج ربما شخصيته أكبر فهنا تقع مشكلة وخاصة في السنوات الأولى أنا لا أريد أن يصل عند أذهان كثير من الناس أن الزوج عندما يقوم ببعض الأدوار التي تقوم بها المرأة وهي ربما تريدها هذا يدل على ضعف شخصية الرجل هنا تشعر المرأة أنها هي المدللة هي الآمرة الناهية لابد أن يعلم حتى الرجل العظيم الذي هو من بني جنسي أن المرأة تحب أن تسمع كلمة لا لا من زوجها أما كل شيء أمرك مطاع هنا ستخرب المرأة وتتجه إلى زوجة مدللة مجرد أنها ما تلبى لها الطلبات نقع في حيص بيص حتى الأطفال المدللين حتى صار بعض أطفالنا علامة البكاء هو علامة أن طلباتك مجابة لذلك يا جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه يحب عائشة وكان يدلله يا حميرة يا عائش ألا أنها إذا أخطأت يقول لها لا هذا لا يرضينا مرة لما قالت يكفيك من صفية قصرها قال لقد قلت كلمة يا عائشة لو مزجت بماء البحر لأثرت به نعم يا إخواننا يا أحبابنا نحن نقول لا إفراط ولا تفريط لا ضرر ولا ضرار حتى نكون وسطية في كل الأمور وكذلك جعلناكم أمة وسطة ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلي طرفي قصد الأمور ذميمه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما آخى بين سلمان الفارسي وأبو الدرداء آخى بينهما لكن لما أبو الدرداء ما دلل امرأته صارت المرأة تحولت إلى أهمال لأنه كان يصوم النهار ويقوم الليل مع أنه في عبادة لكن مع ذلك هذا يعني خرق سفينة التوازن فأمره سلمان أن يفطر وأمره أن ينام ثم لما أخبر النبي بالحادثة قال صدقت يا سلمان فعلمنا الحبيب قانون التوازن في الحياة إن لربك عليك حق إن لأهلك عليك حق إن لنفسك عليك حق هذا التوازن يا إخواننا وأحبابنا يجعل الإنسان يعيش باطمئنان وسعادة والله يا إخواننا يا أحبابنا لما تجد للأسف الشديد في أسفاركم وأنتم ترون أن كيف بعض الرجال يتعامل مع يعني أطفاله بدلال زائد، حتى إنهم إذا أخطأوا يقول ما أحد يتكلم عليهم. إذا ما هذا أولادي وأنا أعرفهم، أنتم تشككون بتربيتي؟ البنت ربما تفعل أشياء ويقول حرة، هي حرة. لا، هنا يأتي دور الآباء ودور الأمهات ودور المربين ودور نحن أيضا. كنا في السابق يعني الله يرحم آبائنا وأجدادنا، ما يأتوا المعلمة أخذوا لحم وردوا لنا عظام، نحن نقول أيضا هذا لا نريد. التوازن هي عبارة عن رغبات، عبارة عن حاجات، متى ما يشبعها الإنسان. أنا بوجهة نظري نستطيع أننا نوازن هذه الشخصية. أنتم تعلمون أن أن أن أن الطفل يعني تتكون شخصيته بالوراثة، بالقدوة، بتربية الوالدين، بالصحبة، بالبيئة، بالمدرسة، بالمسجد ونحو ذلك. لذلك أتمنى من كل زوجين قد تسلل إليهم الفتور فأوردهم النفور أن يعوا هذه المسألة. وأتمنى من أختي أن فعلا تفهم أن الزوجة المدللة أصبحت غير مرغوبة. أنا ما ودي أذكر هذه القصة لكن سأذكرها عندما أحدهم، وأنا قد عقدت له كتابا وتقدم لامرأة وهي عمرها بالعشرينات تقول أنا أريد خادمة وشغالة من ضمن الشروط، فرفض الرجل. قال كيف خادمة وشغالة؟ قالت هذا أنا. يعني يا جماعة، ما يعني أن الرجل لما يرفض بعض الطلبات أنه لا يحبك؟ إذن الدلال الزائد مرفوض تماما. ولذلك سيمر معنا بعد قليل تقرير يبين لكم الدلال عندما يزيد للأطفال، عندما يكون لغير كيف آثاره السلبية والسيئة على الشخصية، وعلى أنه قد يؤدي لنا إلى طفل عنيد وغير ذلك. أتمنى أن الرسالة قد وصلت، لكن ما يعني ذلك لما نقول لا للدلال أن الرجل يبدأ عاد يري امرأته العين الحمراء أو نحو ذلك. لا، التوازن هي حاجات. أعرف متى أقول كلمة حلوة ومتى أتحفظ بها ومتى ربما حتى أدلل. يعني الإنسان قد يكون مريضا فيحتاج إلى قبلة، مثل ما كان يفعل أبو بكر مع عائشة يقول، فكان يقبل خده. قد يكون يعني أنتم أدرى، لكن أرجوكم الوسطية مطلوبة. نشاهد هذا التقرير وإن شاء الله نعود إليكم في حلقات قادمة. اللهم احفظ ابناءنا وبناتنا واحفظ زوجاتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. استودعكم الله إخواني وأخواتي على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقة قادمة. إلى اللقاء. الله يديم التصافي كلني حقق مرادا. لا ضرر ولا ضرار. هل تعلم أن الدلال الزائد يعيق نمو طفلك؟ وذلك في دراسة تحذر من التدليل المفرط للطفل، لأنه يؤدي إلى ضعف الشخصية ويؤثر على ممارسة أنشطته اليومية. مشكلة الدلال الزائد: الدلال فعل يغرس الأنانية والعناد في طباع الطفل. السبب الرئيسي وراء إفساد الأطفال بكثرة تدليلهم هو تساهل الوالدين وعدم تحكمهم في الأطفال واستسلامهم لبكائهم وغضبهم. العلاج: تحديد قواعد التهذيب المناسبة لسن الطفل، التزام الطفل للاستجابة لقواعد تهذيب السلوك التي تم وضعها، التمييز بين احتياجات الطفل ورغباته، لا تسمحي لنوبات الغضب عند الطفل بالتأثير عليه، علم الطفل كيفية التغلب على السأم، علم الطفل كيفية الانتظار، لا تفرطي في مدح الطفل، على الطفل احترام حقوق والديه. الله يديم التصافي كلني حقق مرادا. أسرتك نبع السعادة بعد تحقيق العبادة، بعد تحقيق العبادة. خليك نقدم ما يسرك من برامج مستفادة، من برامج مستفادة. تابع وخلك معانا، اسألوا تلقى اللي فادا. نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة. تابع وخلك معانا، اسألوا تلقى اللي فادا. نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة. ما تريد لك نهاية.